مع الناس مما نرى أنهم يتهافتون فيه وهو محرم. مثلا النقاب، النقاب في الأصل جائز، يجوز المرأة أن تنتقب إلا إذا كانت محرمة بحج أو عمرة، لكن إذا رأينا من النساء التهافت عليه والتهاون فيه وأن المرأة تفتح لعينها أكبر مما يلزمها لنا أن نمتنع من الفتوى من أجل أن نرزعهم بذلك. نعم. لا لا، رجل قال لزوجته خليت مذمتي، قال لا ثلاث مرات. إيش؟ خليت مذمتي. إيه نعم. ثلاث مرات. نعم. ثلاث سنوات. ها؟ ثلاث سنوات، كل سنة مرة. كل سنة مرة. عيد مبارك. كيف هذا؟ يعني مقنن له كل ما تم 12 شهر؟ إذا فعل فعل. ها؟ إذا فعل فعل سيء. معناه يمكن بالشهر مرة زين. طيب. ماذا يريد بهذا اللفظ؟ ماذا يريد بهذا اللفظ؟ أقول ماذا يريد بهذا اللفظ؟ نسأله. إذا قال إنه يريد الطلاق وقع الطلاق، فإذا وقع أول مرة وراجع ثم وقع ثانية وراجع فالثالثة ما تحل. نعم. نعم. يعني أضحية، لكن أضحية ها في أي أيام الأضحى. هذا أيضا غلط، هذا من البدع إذا جعله عيدا يتكرر كل سنة في هذا الوقت يكون من البدع. ثم إن قصد التقرب إلى الله بهذا الذبح في غير وقت الأضحية صار مبتدعا من وجه آخر، وهو أنه جعل غير أيام القربان أياما للقربان. ولذلك يجب أن ننتبه لمسألة الناس وقعوا فيها الآن، وهو أنهم في رمضان يذبحون الغنم يتصدقون بها عن موتاهم، ويقول هذا يسمونه عشاء الوالدين. هذا يجب أن نشعر بهذا الأمر. اصبر. وهو أنه يخشى أن يجعلوا التقرب إلى الله بهذا الذبح، وحينئذ يكون بدعة عظيمة. أما لو قال إن اللحم الذي نريده لا يوجد في الأسواق ونريد أن نذبح لأننا اختار نوع معين، أو لأن ذبحنا أهون أرخص من البيع في السوق، فهذا لا بأس. لكن يجب أن ننبه الناس أن لا يشعروا بأن هذا الذبح قربه إلى الله عز وجل. نعم. يرون إيش؟ يرون أنه من الطاعات والإنكار عليهم يصعب، لأنه كثيرين من القبيلة كلها. لا يا ناصر، استفتي عالما يثقون به. فهل يجوز رد؟ رد؟ هذا حسب الحال، لكن بظني لو استفتي عالم يوثق به في البلاد ما الناس يريدون الخير. نعم. بارك الله فيك. ذكرت انا الشيخ ان الظاهر ان الشيخ رجع عن هذه المسائل. اي نعم. كيف نوفق بين هذا وبين قوله في اخر الكتاب تم الفراغ من الموت في سنه 1975؟ لانني نعرف منها ان بس هو البكر الكبيره البالغه ما تزوج الا باذن الله، لكن هنا قيدها بالصغيره فلا يكون هذا رجوع، لانه ربما يفرق هو بين الصغيره والكبيره. نعم. بالنسبه لسؤال الاخ، يعني يتصدقون في رمضان يقولون لان وقت رمضان افضل للاعمال الصالحه، إذا كنا أخشى أنهم يعتقدون أن نفس الذبح قربة، وهذا حرام، لأن الأضاحي من شرط أن تكون في وقتها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي ذبح يوم العيد لكن قبل الصلاة ماذا قال له؟ شاة لحم، ما هي قربة. فهذه المسائل يجب على طلبة العلم أن ينتبهوا لها حتى لا يحدث العامة في دين العامة لسمن. وما كنا نعرف هذا إلا عن قرب. كانوا بالأول يذبحون يعني في السوق الجزارين يذبحون كثيرا ويشتري الناس منهم لحما، لكن لما أنعم الله على الناس صاروا يذبحون الشاة كلها وربما يذبح بعضهم البعير. والعجب من العوام هوام حقيقة، العجب أنهم إذا قدموا لأنفسهم طعاما يشتهيه الميت قبل أن يموت يحبه، نعم أداروا عليه أيديهم هكذا، اللهم اجعل ثوابه لفلان، علشان يحبوا يحسبون هذا الطعام يروح بقبره. الله نعم. وأنه لا خيار فيه، وأنه لا أجل في النكاح. قوله وأنه لا خيار فيه هذا هو المعروف عند أهل العلم، واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه يجوز فيه شرط خيار، يعني أنه يجوز للمرأة أن تشترط الخيار، وهذا صحيح، لكن إذا علق ذلك بسبب، بأن قالت مثلا إن طاب لي المكث معك وإلا فلي الخيار، فلا يجعل لها الخيار مطلقا، وذلك لأن المرأة ضعيفة قليلة الإدراك، ربما أدنى شيء تقول اخترت فسق. كذلك أيضا قولنا لا خيار فيه ليس على إطلاق، لأن المرأة إذا فات الشرط الذي اشترطته على الزوج فلها الخيار، إن شاءت بقيت وأسقطت الشرط، وإن شاءت فسخت. مثال ذلك لو شرطت أن لا يتزوج عليها ثم تزوج فلها إيش؟ لها الخيار، إن شاءت فسخت النكاح وإن شاءت بقيت مع الزوج. ومراد الشيخ رحمه الله الخيار الذي يشترط عند العقد، تقول لي الخيار. نعم. وأنه لا أجل في النكاح بل أجله الموت، بل أجله الموت أو الفرقة، وأن الصداقة إذا جعل مؤجلا بأجل غير مسمى، يعني وأن غيره يصح الأجل فيه، تستأجر البيت لمدة سنة سنتين ثلاث وما أشبه ذلك، الخيار لا يصح، النكاح لا يصح. وإذا أجل صار نكاح متعة وهو حرام. نعم. وأن الصداق إذا جعل مؤجلا بأجل غير مسمى صح، وأجله الفرقة. وأن السيد إذا زوج أمته لم يملك بضاعها بأجل غير مسمى، يعني قال زوجتك بنتي ب10,000، فقال نعم لكنها مؤجلة، قال اكتب مؤجلة، ولم يقولا إلى مدة كذا وكذا، يصح التأجيل ويحل بالمفارقة، إما بموت أو حياة. وإنما صح تأجيل الصداق بلا تعيين لأنه ليس الغرض من النكاح المال، الغرض هو الاستمتاع بالمرأة، والمال يحصل به الاستمتاع. نعم. وأن السيد إذا زوج أمته لم يملك بضعها ما دام نكاحها باقيا حتى ولو باعها أو وهبها، وأنه لا يجوز. نعم هذا صحيح، الزوج السيد إذا زوج أمته لا يملك بضعها، يعني لا يملك أن يجامعها ولا أن يستمتع بها ولا أن يباشرها، بل ولا أن يستخدمها، لأن استخدامها الآن صار إلى من؟ إلى زوجها، إلا بشرط، بأن يقول السيد للزوج بشرط أن تأتي تخدمني في في وقت الحاجة أو في الليل أو في أول النهار أو في أول الليل أو في آخر النهار. نعم. وأنه لا يجوز مناكحة الكفار إلا المسلم يتزوج الكتابية، وأن النكاح الفاسد لا بد من فسخه. من الكتابية اليهودية والنصرانية. نعم. وأن النكاح الفاسد لا بد من فسخه، وأما بقية العقود فتخالف النكاح في هذه الأحكام، في هذه الأحكام كما وضحنا هذه الجملة هناك. فصل. ومن التقاسيم الصحيحة أن النجاسة الخارجة من السبيلين شرط لصحة الوضوء، شرط لصحة الوضوء والصلاة. شرط. نعم. لعلها شرط. شرط أو شرطون أن النجاسة، أن النجاسة أن النجاسة الخارجة من السبيلين شرط لصحة الوضوء والصلاة إزالتها، والصلاة إزالتها وإزالة النجاسات الأخر، وإزالة النجاسات وإزالة النجاسات الأخر شرط لصحة الصلاة لا لصحة الطهارة. يعني يقول من رحمه الله أن يقول إن الاستنجاء مما يخرج من القبلة والدبر شرط لصحة الطهارة، فلا يصح الوضوء قبله ولا التيمم قبله. أفهمتم؟ طيب. وأما غيرها من النجاسات فإزالتها شرط لصحة الصلاة، ولهذا يصح الوضوء ولو كان عليه نجاسة. والمسألة هذه فيها خلاف، لأن بعض العلماء يقول يصح الوضوء وإن لم يستنجي. ومن التقاسيم الصحيحة أن الحدث الأصغر يمنع ثلاثة أشياء: الصلاة والطواف بالبيت ومس المصحف، وأن حدث الجنابة يمنع من هذه الثلاثة، ويمنع أيضا من قراءة القرآن ومن اللبث في المسجد بلا وضوء، وأن حدث الحيض والنفاس يمنع من هذه الخمسة، ويمنع أيضا من الصوم ومن الطلاق ومن الوطئ في الفرج. ومن الفروق الصحيحة أن الإبل اختصت عن بقية البهائم بثلاثة أشياء: أحدها أن لحمها ينقض الوضوء، الثاني أنه لا تصح الصلاة بأطانها وهو ما تقيم فيه وتأوي إليه، الثالث أنها الأصل في الديات على الصحيح. ومن الفروق أن الكلب الأسود اختص عن بقية أن لحمها ينقض الوضوء، يعني سواء كميا أو مطبوخا، وسواء كان اللحم الأبيض وهو الشحم أو اللحم الأحمر، وسواء كان الأمعاء والكبد والقلب والكرش أو غير ذلك، المهم أن جميع لحمها ناقض الوضوء. طيب. قوله لا تصح الصلاة بأعطانها وهو ما تقوم فيه وتأوي إليه، لو أن الإبل بركت في مكان يوما من الأيام وحصل منها البعر والروث والبول ثم ذهبت، فهل يجوز أن يصلى عليه؟ يجوز. نعم، لأن هذا لا يسمى عطنان. ومن الفروق أن الكلب الأسود اختص عن بقية الحيوانات بثلاثة أشياء: أنها الأصل في الديات. وش الأصل في الديات؟ وش معنى أنها الأصل؟ لأن فيها إبل وبقر وغنم وجنانير وجراح، خمسة. هل هذه أصول بمعنى أن أصول في الدية بمعنى أن من لزمته الدية يجوز أن يؤدي واحدا منها، أو أن الأصل هو الإبل وما سواها فهو قيمة؟ الثاني على ما صححه المؤلف رحمه الله، والمشهور من المذهب أنها كلها أصول، وأن من تجب عليه الدية يجوز أن يؤدي 100 بعير، ويجوز أن يؤدي 12 ألف درهم من فضة أو 1000 مثقال ذهبا أو ألف شاة أو مئة نعم أو ألف شاة أو مئتي بقرة، والخيار لمن تلزمه الدية. عمل الناس اليوم على القول الصحيح الذي صححه المؤلف أن الأصل هي الإبل، ولذلك تختلف. وأنا أذكر أن الدية كانت 800 ريال فقط، 800 ريال فرنسي فقط، والآن وصلت إلى 100,000 لأن الإبل زالت قيمتها. نعم. ومن الفروق أن الكلب الأسود اختص عن بقية الحيوانات بثلاثة أشياء: لا يحل اقتناؤه، ولا يحل صيده، ويبطل الصلاة إذا مر بين يدي المصلي. ومن الفروق الصحيحة أن الإبل والبقر والغنم اختصت عن غيرها من البهائم بأمور، منها وجوب الزكاة فيها بشروطها، ومنها أن الهدي والأضاحي والعقيقة لا تكون إلا بها، ومنها أن الديات لا تكون إلا منها. ومن الفروق الصحيحة أن الدم الخارج من فرج الأنثى، هذا الظاهر أن الديات لا تكون إلا منها، لا يعارض قولها إنها الأصل في الديات يعني الإبل، لأن الإبل داخل في قوله إلا منها، إذ أن الإبل جنس من الماشية، فالماشية إبل وبقر وغنم، يعني بهيمة النعام إبل وبقر وغنم، ولا تكون الديات إلا من الإبل، فصدق عليه قوله أن الديات لا تكون إلا منها، ولم يقل أن الديات تكون منها. نعم. ومن الفروق الصحيحة أن الدم الخارج من فرج الأنثى على ثلاثة أنواع: دم الحيض وهو الأصل، ودم النفاس وشبه الولادة وحكمه حكم وسببه. نعم. ودم النفاس وسببه الولادة وحكمه حكم الحيض، إلا أنه لا يحسب من الأقراء للعدة، ولا يحتسب به على المولي من الأربعة الأشهر. والثالث دم الاستحاضة، وهو الدم الذي يعرض للأنثى بعارض من مرض ونحوه، ويستمر معها أو لا ينقطع إلا انقطاعا يسيرا، وتجلس للحيض عادتها الخاصة إن كان لها عادة، فإن لم يكن لها عادة وكان الدم متميزا أسود وأحمر، أو غليظ ورقيق، أو منتن وغير منتن، جلست للحيض الأسود أو الغليظ أو المنتن، وما سواه طهر، فإن لم يكن لها تمييز جلست غالب الحيض ستة أيام أو سبعة أيام، ثم اغتسلت وصلت في بقية دمها، والله أعلم. وذكر من يأخذون من الأطباء أن هناك فرقا واضح، وهو أن دم الحيض لا يتجمد، ودم الاستحاضة يتجمد، وهذا فرق واضح جدا، قد يكون أوضح من هذه الفروق التي ذكر الفقهاء رحمهم الله. ومن الفروق الصحيحة أن الصلاة إذا فاتت بأن خرج الوقت، لكن يقال المستحاضة هل تحرم عليها الصلاة؟ هل تحرم عليها الصلاة؟ لا، بل تجب عليها الصلاة المفروضة، وتسن لها الصلاة التطوع. هل يحرم عليها قراءة القرآن؟ لا، كل ما يجوز للطاهرات يجوز لها إلا الوقت، فإنهم قالوا لا توقع إلا إذا خاف زوجها العنت والمشقة، والصواب أن وطأها جائز ولو بدون عنت، لأن النساء اللاتي استحضن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم زواجهن من وطئهن، ولأن الله تعالى قال اعتزلوا النساء في المحيض، وهذا الاستحاضة يعني ليس بمحيط، فالصواب أنها أي مستحاضة يجوز وطئها، ولكن طهرها فيه شيء من المشقة، لأننا نقول لا تتطهر إلا إذا دخل الوقت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم توضئي لكل صلاة. وثانيا أنها إذا أرادت الطهارة غسلت الفرج وتلجمت بحفاضة حتى لا يخرج منها شيء ثم صلت، ومن أجل أنه يشق عليها أن تتوضأ لكل صلاة أباح لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. ومن الفروق الصحيحة أن الصلاة إذا فاتت بأن خرج الوقت قبل فعلها فهي على أقسام: قسم يقضى بحاله في كل وقت وهو الصلوات الخمس، وقسم لا يقضى بنفسه وهو الجمعة إذا فاتت أو فات وقتها صلى الظهر بدلا عنها، وقسم تقضى ولكن بنظير وقتها وهي العيدان: إذا فات العيد قضى من القضية من الغد قبل الزوال. وأما النوافل فما كان له سبب عارض، الصلاة إذا فاتت يعني خرج الوقت قبل فعلها فهي على أقسام: الأول يقضى بحاله في كل وقت وهو الصلوات الخمس، ويخطئ من يقول إنك تقضي كل صلاة مع نظيرها كما يفعل بعض العوام. والدليل على خطأ هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، يعني أو استيقظ. وهذا هو الذي وقع فعلا من الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنهم ناموا في أهل أسفارهم، ناموا عن صلاة الفجر ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرتحلوا عن المكان لأنه حضرهم الشيطان فيه وأنامهم ولم يستيقظوا. وصلى فهذه تفعل على حالها. قسم لا يقضى بنفسه ولكن يقضى ببدنه، وهو جمعة إذا فاتت أو فات وقتها صلى الظهر بدلا عنه. وقسم تقضى ولكن بنظير وقتها، وهي العيد، إذا لم يعلموا بالعيد إلا بعد الزوال أي زوال الشمس، فإنهم يخرجون إلى المصلى من الغد ويصلون في الصباح كما ذكر المؤلف رحمه الله. وقسم لا يقضى بنفسه ولا ببدله، وهي صلاة العيد، إذا فاتت الواحد فإنه إذا جاء والناس قد صلوا لا يصلي العيد، لأنه لم يري عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولأنها صلاة شرعت على وجه معين وهو الاجتماع لها، فإذا فاتت على هذا الوجه لم تقضى. والعجب أن بعض العلماء رحمهم الله قال إنها تقضى أربعا كالظهر قياسا على إيش؟ على الجمعة، وهذا القياس بعيد جدا من الصواب. بعضهم يقول تقضى على صفتها وهذا أهون، والصحيح أنها لا تقضى كما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله. فإن قال قائل: لماذا لا تقيسونها على الجمعة تقضى إذا فاتت؟ قلنا: لأن الجمعة إذا فاتت لا تقضى. من قال إنها تقضى؟ هل الجمعة إذا فاتت تقضى؟ لا، إذا فاتت فاتت، لكن الآن الإنسان مطالب بصلاة الظهر لأن الوقت باقي، فيقاس صل الظهر. نعم. وأما النوافل فما كان له سبب عارض إذا فات لم يقض لفوات سببه، كالكسوف والاستسقاء وتحية المسجد وسنة الوضوء ونحوها. وتحية المستحبة عندنا. نعم، نقف على هذا قال. نعم يا صالح. نعم، قلنا شيخ أنه المال غير مقود في النكاح. ارفع صوتك بارك الله فيك. قلنا ان المال غير مقصود في النكاح. ايش المال غير مقصود في النكاح؟ نعم نعم. فهل هذا يجوز الانسان يتزوج المرأة وانه نيته بالامر المثل؟ نعم. اذا يجوز ان يزوجها بلا مهر المثل؟ يجوز ايش ان يزوجها بلا مهر المثل؟ بلا مهر. بلا مهر المثل من هو؟ الولي. لا الاب هو المثل في الاب ولا غير الاب ما يجوز زوجة بدون مهر المثل. لكن نحن نقول الاب كل هذه اللي قال الفقهاء رحمه الله كانوا متمسكين بحديث انت ومالك لابيك. فيقال اذا ملكت المراه الصداق لا باس ياخذ منها ما شاء لكن قبل ان تملكه هو ملكه ملكه. لا هو ما ياخذ منها شيء لكن يزوجها. نعم. بلا مهر. نعم يزوجها بلا مهر. اذا ما ياخذ منها شيء هذه نقصها نقصها من المهر الذي هو لها ليس له حق بها. نعم. الأخرى ثلاثة أشياء ممكن إضافة أن الكلب يختص بغسل النجاسة سبع مرات والنجاسة هذا عموم الكلاب. الشيخ رحمه الله أراد الكلب الأسود عن الأحمر والأبيض. نعم. متى؟ النفساء. إيه. كيف؟ تعتد بثلاث حيض. ها؟ تنتظر. أحسن شوي إذا طار الصلاة الخير في المراجعة. لكن قد تقول نعم هو من هذه الناحية من مصلحة الزوج لكن النفقة يجب أن ينفق عليها كل هذه المدة. عرفت؟ أعانه الله. نعم. لو أجبر ثم ما فهمت؟ البكر سريع هذا. البكر؟ إيه. أبوه أجبر على زواج. أبوه. لا لا. أبوها هي. مو هذا البكر رجل. لا. البكر سريع هذا. إيه. أجبر على زواج على زواج. إيه. ثم هو أو فر. فر. هرب. هرب. اللي هو. أبو البنت ولا البنت؟ إيه ثم هي هربت. إذا أحرقت نفسها ما أنت رشكا. إيش؟ أبوها السبب لكن هل قال لها أبوها أحرقي نفسك؟ لا لا ما على أبي ليس على أبي هدي. ما ها كيف ترجم أنا هي يأثم ما في شك إذا أجبرها على النكاح بما لا تريد يأثم. عندكم هنا يجبرون البنت على الزواج بما لا تريد؟ لا ما أجوز. أحرقت نفسها. يبحثون عنها ويلقونها إن شاء الله. نعم. الراجح عندي أنه إذا كان هناك حاجة لا بأس. يعني بمعنى أن تقرأه للولد أو لتتعلم أو لتعلم. وهو ضعيف ما فيه. يقول شيخ الإسلام ليس بمنع الحائض من قراءة القرآن سنة صحيحة صريحة. ها؟ لا قلت لك أن أختار أنا أنه يباح للحاجة كالأوراد وتعليم المرأة أو تعليمها كم صفحة؟ 170. نعم. Thank you. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأما النوافل فما كان له سبب عارض إذا فات لم يقض لفوات سببه كالكسوف والاستسقاء. وتحية المسجد. نعم وتحية المسجد الظاهر من تحية المسجد. نعم تحية المسجد. وتحية المسجد وسنة الوضوء ونحوها. وما كان يدور بدوران الوقت كالرواتب والوتر استحب قضاؤه. يعني الشيخ رحمه الله يقول ما كان مطلقا هو ما ذكره لكن معروف النفل المطلق ليس له وقت، متى شاء الإنسان قام وصلى إلا أن يكون في وقت النهي. الوقت الذي له سبب النفل الذي له سبب يسقط بفوات السبب إذا طال الفصل، أما إذا لم يطل فإنه لا يسقط. ولهذا لما دخل الرجل فصلى وجلس قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الرجل فجلس قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صليت؟ قال: لا. قال: قم فصل ركعتين. فقام وصلى تحية المسجد. الكسوف متى تزول سنيته؟ إذا انجلى. الاستسقاء تزول سنيته إذا نزل المطر. سنة الوضوء تزول سنيتها إذا طال الوقت. القسم الثالث ما له وقت محدود كالفرائض، يعني له وقت من أول إلى آخره كالرواتب. الرواتب ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قضاها. الوتر ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قضاها، ولكنه عن الوتر يقضى شفعا، فإذا كان من عادته أن يوتر بثلاث صلى أربعا، وإذا كان من عادته أن يوتر بخمس صلى ستا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا غلبه نوم ووجع صلى من النهار 12 ركعة. نعم. ومن الفروق الصحيحة أن من ترك ركنا من أركان الصلاة بجهل. نعم بجهل. فيها عندي معه أظن. معه ولا؟ ها؟ عندنا بجهل. بجهل ما فيها معه. نعم. طيب. نعم. إيش تبغين؟ إيش تبغين الزيادة هذا؟ أن من ترك ركن من أركان الصلاة بجهل أو نسيان وجب عليه أمران: فعله وسجود السهو. ومن ترك واجبا من واجباتها وجب عليه سجود السهو دون فعل الواجب إذا فات محله. ومن الفروق الصحيحة أن أقوال الصلاة ثلاثة أقسام: أحدها أركان وهي تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة إلا في حق المأموم إذا جهر إمامه، والتشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والسلام. الثاني واجبات وهي التكبيرات غير تكبيرة الإحرام وغير تكبيرة ركوع المسبوق إذا أدرك إمامه راكعا فإنها سنة. وقول سمع الله لمن حمده وقول سمع هنا قول بجر التكبيرات وقول سمع الله لمن حمده في الرفع من الركوع للإمام والمنفرد، وقول ربنا ولك الحمد للكل، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع. لكن ربنا ولك الحمد للكل يختلف مكانها بالنسبة للمأموم، مكانها عند الرفع، وبالنسبة للإمام المنفرد إذا استتم قائما. وسبحان ربي الأعلى في السجود. ورب اغفر لي بين السجدتين. والتشهد الأول في الرباعي. وقول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود ورب اغفر لي بين السجدتين والتشهد الأول في الرباعية والثلاثية وبقية الأقوال سنة. وكذلك أفعال الصلاة القيام والقعود والركوع والسجود والطمأنينة فيها وترتيبها كلها أركان، وهيئات هذه الأركان وما يشرع فيها مستحبات، والقعود في التشهد الأول من الواجبات. ومن الفروق الصحيحة أن الإمام يتحمل عن المأموم أشياء مخصوصة، وهي السترة وقراءة الفاتحة والتشهد الأول إذا سبق في ركعة في رباعية وسجود السهو إذا سهى المأموم دون الإمام. سهى بالألف. إذا سهى المأموم دون الإمام بشرط أن يدرك الصلاة كلها، وسجود التلاوة إذا قرأ المأموم آية سجدة لم يسجد، وقول سمع الله لمن حمده، وما سوى ذلك من أقوال الصلاة وأفعالها لا يتحمله. قول رحمه الله قراءة الفاتحة سبق أنه يرى قراءة الفاتحة بالجهرية فقط في نفس الصفحة اللي قبل هذا، وهي يعني قراءة الفاتحة فيها أقوال العلماء، وأرجح الأقوال أنها واجبة لا تسقط عن المأموم لا في السرية ولا في الجهرية. نعم. فصل. ومن الفروق الصحيحة بين المفرد بالحج والقارن والمتمتع في النية ووجوب الهدي والأفعال، فالمفرد هو الذي ينوي الإحرام بالحج وحده، والقارن هو الذي ينوي الإحرام بالحج والعمرة معا ينوي الإحرام بالحج والعمرة معا وقت الإحرام، أو يدخل الحج على العمرة قبل الشروع في طوافها لعذر كحيض وخشية فوات أو لغير عذر، والمتمتع ينوي الإحرام بالعمرة وحدها في أشهر الحج. وأما الأفعال فأفعال المفرد والقارن واحدة. المفرد هذا خلف النية المتمتع ينوي العمرة في أشهر الحج، ولكنه ينوي الحج من عام، لأنه إذا لم ينوي الحج من عام لم يكن متمتعا بالعمرة الحج، كرجل قدم مكة في أشهر الحج وكان ينوي أن يرجع إلى أهله ولكنه بقي حتى حج، فهذا ليس بمتمتع لأنه لم ينوي التمتع بالعمرة، إذ أنه نوى عمرة مفردة، فلو أدى الحج هذا العام لم يكن عليه هدي لأنه لم ينوي التمتع. وأما القارن فله صورتان، الصورة الأولى أن ينوي الحج والعمرة معا من أول الإحرام، والصورة الثانية يقول أو يدخل الحج على العمرة قبل الشروع في طوافها، يعني ينوي العمرة أولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، فهذا للعذر لا شك في جوازه، كالحيض يعني كالمرأة التحيض، أو خوف الفوات يخشى أنه إذا نزل لمكة وطاف وسعى يفوته الوقوف، فهنا له العذر إذا أدخل الحج على العمرة. أنتم فاهمين؟ نعم. رجل أحرم بالعمرة ثم تبين أن هذا اليوم الذي أحرم فيه العمرة هو يوم عرفة، وأنه لو ذهب وقضى العمرة فاته الوقوف، فهنا يتعين عليه أن ينوي الحج، يدخل الحج على العمرة فيكون قارنا. وكذلك امرأة أحرمت بالعمرة فأصابها الحيض وخشيت أن لا تطهر إلا بعد الوقوف، فهنا نقول إيش؟ تنوي الحج فتكون قارنة، كما جرى ذلك لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ولغير عذر أيضا جائز، حكاه بعضهم إجماعا أنه يجوز إدخال الحج على العمرة قبل الشروع في الطواف بالإجماع. وهذا عند التحقيق قد يقول القائل فيه نظر، لأن بعض العلماء يرى أن التمتع واجب. التمتع يعني الإحرام بالعمرة وحدها في أشهر الحج، لكن لابد أن يكون قد نوى إيش الحج هذا العام ليصدق عليه أنه تمتع بالعمرة إلى الحج. والعمرة هنا سبب، والباء هنا للسبب، لأنه لولا أنه أحرم بالعمرة لوجب عليه أن يحرم بالحج إلى أن يتحلل منه في يوم العيد، وحينئذ لا متعة له. ولنفرض أن هذا الرجل جاء مكة في أول يوم من الحجة وأحرم بالحج، كم يبقى محرما؟ عشرة أيام. هو قد يتضايق أن يبقى محرما كل هذه المدة، نقول هنا طريق تمتع بالعمرة، بمعنى أن تنوي العمرة فتطوف وتسعى وتقصر وتحل، وهذا يمكن أن يخلص في يوم واحد. هذا معنى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، فيكون التمتع هنا التمتع بما أحل الله له بسبب التحلل من العمرة. ولذلك نازع بعض العلماء في وجوب الهدي على القارن، وقال إن القارن ليس متمتعا، القارن سيبقى محرما إلى يوم العيد، فأين التمتع بالعمرة؟ ما في التمتع. وبالعمرة إلى تدل على أن هناك غاية، وهناك شيء ينتهي بغاية، لكن جمهور العلماء على أن القارن يعزم الهدي، وقالوا إن التمتع هنا تمتع بترك أحد السفرين، لأنه لولا ذلك، لولا أنه قرن للازم أن يحج بسفر ويعتمر بسفر. لكن لا ولا شك أن قول الجمهور أحوط، وإلا فالقلب لا يميل إليه، لكن ما دام هذا قول الجمهور فإنه لا ينبغي أن يتعجل الإنسان، فيقال القارن عليه الهدي كالمتمتع، مع أن ظاهر الآية الكريمة أن التمتع هو أن يتحلل بين الحج والعمرة. طيب لو أنه نوى التمتع وأحرم بالعمرة وحل منها ثم عدل عن الحج، يلزمه هدي أو نصف هدي أو لازمه شيء؟ لازمه شيء، ولا يلزمه أن يحج. ظن بعض الناس أنه إذا أحرم بالعمرة ناوي التمتع ثم بدا له وترك الحج أن ذلك غير جائز، ظنا منه أن نيته كنطقه، وهذا غير صحيح. لو أحرم بالحج لازمه أن يتمه، لكن هو إلى الآن لم يحرم بالحج. نعم. وأيهما أفضل؟ التمتع إلا إذا ساق الهدي فالقران أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ساق الهدي فصار قارنا، ولأنه لا يمكن أن يتحلل حتى يبلغ الهدي محله، فلا طريق له الآن إلا القران، فالتمتع أفضل إلا ما ساق الهدي. ويليه بعد إذا لم يسق الهدي يليه إيش؟ القران، لأنه يحصل على النسكين ثم الإفراد. ومن زعم أن الإفراد أفضل من التمتع والقران، أو أن الإفراد أفضل من القران، فلا وجه لمحصاره. نعم. وأما الأفعال فأفعال المفرد والقارن واحدة، المفرد واضح لأنه محرم بالحج وحده، وأما القارن فإن أفعال العمرة تدخل في أفعال الحج، وتكون الأفعال كأفعال المفرد. وأما المتمتع فيأتي القارن عمله كعمل المحرم سواء، لأن العمرة دخلت في الحج. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. ويشبه هذا الرجل يكون عليه الجنابة فيغتسل فيكفيه عن الوضوء حتى وإن لم ينوض، وإن وأن يغتسل عن الجنابة فالجنابة ترتفع لدخول الأصغر في الأكبر. وهل يدخل الأكبر في الأصغر؟ لا. نعم، في بعض العلماء يقول إنه يجوز للقرآن أن يدخل العمرة على الحج. القرآن ذكرنا له صورتين، في الصورة الثالثة فيها خلاف، وهي أن يدخل العمرة على الحج، يكون أحرم أولا بالحج ثم أدخل العمرة عليه ليصير قارنا. أما لو فسخ الحج إلى عمرة ليصير متمتعا فهذا ما فيه إشكال. ثم أنا رجل أحرم بالعمرة.